هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مختصر ومتميز بمزايا مهمة جدا. من أبرز مزايا هذا الكتاب التصاقه بحملة القرآن الكريم والتصاقه بأهل القرآن، وهو يعطي صورة لأهل القرآن كيف يتخلقون بالقرآن وبآداب القرآن. المؤلف رحمه الله قسم كتابه إلى عدة أقسام. أولا بين فيه فضائل القرآن الكريم، ثم آداب أهل القرآن كيف يتأدبون بالقرآن وكيف يتأدبون مع الناس إذ هم من أهل القرآن، كيف يتعاملون مع الناس. ثم انتقل إلى صفات من لم يتأدب بالقرآن الكريم ممن قد ادعى يعني حمل هذا القرآن ولكنه لم يكن يعني حفظه وحمله لهذا القرآن إلا للدنيا ابتغاء عرض الدنيا. ساقها من حذر الإسلام منهم وحذرت السنة من الاتصاف بهم، جاءت أحاديث جمعها المؤلف رحمه الله تحذيرا للأمة من أن يقتدوا مثل هؤلاء، لا تكونوا مثل هؤلاء الذين قرأوا القرآن لأمور الدنيا. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف آداب تتعلق بالقرآن الكريم ذاته، كيف يتأدب الإنسان مع القرآن، كيف يقرأ القرآن، كيف يحمل القرآن. ثم بعد ذلك ختم الكتاب بخاتمة مناسبة، وهي كيف تقرأ القرآن، طريقة قراءة القرآن وآداب تتعلق بالقرآن مما هي من أحكام القرآن الكريم. هي رسالة قيمة ولله الحمد ونافعة، وكلها يعني آثار ينقلها المؤلف. المؤلف ينقل لنا آثار السلف مما أثر عنه، إما أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار منقولة عن الصحابة ومن جاء بعد الصحابة من التابعين.